بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقفنا في درسنا الماضي عند اسم الموصول الذين يظنون، وقلنا يجوز في هذا الاسم الموصول أن يكون نعتا متصلا يتبع في حركته المنعوت وهو لفظ الخاشعين، فلفظ الخاشعين مجرور بحرف الجر إلى، والنعت من التوابع فيتبع النعت المنعوت، فيكون أيضا الذين مبني على الفتح في محل جر. ويجوز أن يكون جاريا على طريقة النعت المقطوع، والنعت المقطوع هو الذي لا يتبع النعت منعوته في حركته، فسمي مقطوعا لأنه قطع عن حركته الأصلية، وهو أن يكون النعت تابعا للمتبوع. ونمثل لذلك ببعض الأمثلة. عندما تقول سلمت على الرجل الكريم، الكريم نعت وجاء مجرورا لأن المنعوت مجرور وهو تابع. سلمت على الرجل الكريم، فإذا أجريته على طريقة النعت المقطوع خالفت في الحركة وقطعته عن الحركة الأصلية وهي تبعته للمنعوت، فتقول سلمت على الرجل الكريم أو سلمت على الرجل الكريم، فأنت قطعت حركته الأصلية وهي التبعية للمنعوت وخالفت هذه الحركة. وعلى النصب يكون مفعولا لفعل محذوف، أي أقصد الرجل الكريم أو أمدح الكريم. وعلى الرفع يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي سلمت على الرجل أي هو الكريم، فجملة اسمية، فيكون مرفوعا بضمير المستتر مبتدأ. لكن ما الفرق بين النعت الأصلي وهو التابع لمنعوته وهو المتصل، وبين النعت المقطوع الذي يخالف حركة المتبوع؟ هذا من حيث الإعراب عرفنا، إما تصل النعت بالمنعوت في حركته أو تفصل وتقطعه، لكن ما الفرق في المعنى؟ وهو الأهم، حتى كل تغيير في اللغة العربية له يتصل بتغيير في المعنى، وهو المقصود من الإعراب، لأن الإعراب ليس مجرد حركات، هذا مرفوع وهذا منصوب، لكن ما يتعلق بالمعاني. عندما تقول سلمت على الرجل الكريم بالنعت المتصل والتبعية، تقصد من ذلك وصف هذا الرجل بالكرم فقط لكي تميزه عن غيره من الرجل البخيل مثلا، ولا تقصد من ذلك مدحا ولا ذما ولا أي معنى آخر، مجرد سلمت على الرجل الكريم هذه الصفة أدت إلى تمييز هذا الرجل بالكرم وفرقت بينه وبين غيره ممن يكون مثلا بخيلا. هذا الذي تريده فقط. فإذا استعملت النحت المقطوع وقلت سلمت على الرجل الكريم أو سلمت على الرجل الكريم، فهذا التعبير أبلغ من تبعية النعت للمنعوت. لماذا؟ أولا يتضمن هذا التركيب معنى الأول، وهو أنك ميزت هذا الرجل بالكرم وفرقت بين هذه الصفة وصفة أخرى. إضافة لذلك أن النعت المقطوع يفيد المدح أو الذم على حسب المقام. إذن فأنت قصدت إلى معنيين، المعنى الأول وهو تمييز الرجل بالكرم وأنه متصف بهذه الصفة وتفترق عن غيرها، وهما يدل عليه النعت المتصل. وأيضا هناك معنى آخر زدت على المعنى الأول، وهو أنك تمدحه وتثني عليه، وهو معنى آخر ليس موجودا في الطريقة الأولى. أو قد يكون ذما، سلمت على الرجل البخيل، هذا النعت يتبع النعت المنعوت متصل، سلمت على الرجل البخيل أو الرجل سلمت على الرجل البخيل نعت مقطوع، فإذا كان بالنص فمصوب على الذم أذم. وأيضا إذا كان بالرفع أيضا هو البخيل وهو بمعنى الذم. إذن النعت المقطوع يفيد معنيين، والنعت المتصل يفيد معنى واحدا. نطبق ذلك على الآية الكريمة، فإذا قلنا الذين نعت للخاشعين، فهذا نعت متصل عهدي يتبعه في درجة. إذا قلنا منصوب بفعل مقدر أي أمدح الذين أو هم الذين باعتباره خبر لمبتدأ محذوف، فيكون على النهي المقطوع، وهو كما قلنا أبلغ، لأنك تريد بذلك معنيين بدلا من معنى واحد. جاءت الصلة، صلة الموصول، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، هؤلاء الخاشعين الذين لا تكون الصلاة والصبر عليهم ثقيلين، وهم الخاشعون المؤمنون الصادقون. من صفتهم أنهم يظنون أنهم ملاقو ربهم. يظنون فعل مضارع وماضيه ظن، يظن ظنا، وهذا الفعل من النواسخ، بمعنى من الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصيبهما، المبتدأ والخبر مرفوعان، فإذا دخل الظن ومشتق منها على المبتدأ والخبر أصبحا منصوبين. فإذا ظن من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، فهو من النواسخ. وهذا الفعل وما في معناه يسمى من أفعال القلوب. سمت أفعال القلوب لأن معناها معنوي في داخل النفس، الظن والشك هذا ليس شيئا محسوسا، وإنما يقدر، والقلب ما هو مشايع يعبر عن العقل وعن الذهن وعن التفكير وعن الشعور. فأفعال القلوب التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر منهم ظنا وحسب وعلم ودرى ورأى، رأى العلمية هنا، رأى بصرية تنصب مفعولا واحدا، رأى العلمية بمعنى علمته، فتنصب مفعولين أصلهما مبتدأ، وهذه من أفعال القلوب. هذا يدرس في علم النفس، أخذنا منه بصرة موجزة. فظن إذن من أفعال القلوب، ومن النواسخ، معنى النواسخ التي تغير حكم المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر مرفوعان يتغير حكمهما بدخول ظن، فيكون المبتدأ والخبر منصوبين والمفعول الأول والمفعول الثاني. هذا من الناحية اللغوية. من ناحية المعنوية، ما معنى الظن؟ الظن هو رجحان اليقين على الشك، ذلك أن العلم بالشيء أو اليقين به تتفاوت درجته ضعفا وقوة، كثرة وقلة، على حسب الدرجة التي يتمتع بها الشيء. فعندما يكون الشك هو الأكثر والعلم واليقين الأقل، هذا يسمى وهما. فللتقريب نمثل بالنسبة المئوية لأنها توضح. فإذا كان عندك شيء أن العلم به أو اليقين ما يتجاوز 20% أو 30% والسبعين مثلا في المئة عدم يقين، فهذا يسمى وهما، وهذا لا يعتد به لأن نسبة اليقين فيه ضئيلة، قليلة جدا. فإذا تساوت الكفتان بحيث لا ترجح أحدهما الأخرى، هذا يسمى شكا. وبنفس النسبة نقيص عندما يكون اليقين 50%، وعندما يكون عدم اليقين 50%. فأنت شاك في شيء بحيث لا تستطيع أن ترجح إحدى الكفتين، أنت شككت في وضوئك، عندك نسبة 50% أنك على وضوء، و50% أن وضوءك قد انتقض، هذا يسمى شكا. الشك هو تساوي الطرفين اليقين وعدم اليقين. فإذا غلبت كفة اليقين ورجحت وأصبح الشك أقل نسبة، وذلك عندما يتجاوز العلم بشيء 50% يسمى ظنا. هذا الظن قد يكون قليلا، 51%، 52%، قد يكون متوسطا 60-70%، 95%، قد يكون غلبة الظن يرتفع إلى ما نقول 90% أو 95%، لكنه ظن. لأن على كل الأحوال الظن يبقى فيه جزء من الشك وعدم اليقين، حتى ولو كان مع غلبة الظن، لأن عندما تقول أنا عندي أظن في شيء الفلاني وأظن ظنا قويا، يعني أن عندك يرجح لديك بنسبة 90% 95%، لكن ليس معنى ذلك أنه وصل إلى درجة اليقين الكامل، تبقى نسبة من الشك ولو كانت ضئيلة. ولهذا أنت لا تستطيع أن تقطع بالظن، الاحتمال أن تكون هذه النسبة هي التي تقع. ولذلك عندما يظن الإنسان ظنا في شيء لا يقول أنا أتيقن أو أعلم أو أنا متأكد بأن سيقع، لا، يقول أتوقع. وكلمة التوقع يعني يرجح في ذهني ويغلب على ذهني أن هذا الأمر سيقع وقد لا يقع. فعندما تقول أنا أتوقع قدوم فلان مثلا يوم الخميس من سفره، لأنه اتصل بك وحدد لك موعد رجوعه الساعة الفلانية على الطائرة الفلانية يوم الخميس، هذا. وأنت لا تستطيع أن تقول سيأتي مؤكدا، قد يقع حادث، قد يطرأ ظرف يمنعه من السفر. فإذا جاء الموعد وهذا الصاحب لم يصل، فأنت لا تستطيع أن تتهم الرجل بالكذب. لماذا؟ أنا قال أنا أتوقع، متوقع قد يخلف حتى ولو بنسبة قليلة. هذا الرجل كان مصمما وحاجزا تذكرة السفر، لكن حدث له مرض أو كان مثلا ينتظر مصلحة، تعطلت هذه المصلحة لجهة أخرى فأجلوا لهم لأي سبب من الأسباب. إذن الظن فيه ريحان اليقين لكن مع احتمال النقيض، وهو عدم اليقين. لابد أن يكون هذا ملحوظا، أن يكون هناك رجحان وتوقع ولكن مع احتمال النسبة ولو كانت ضعيفة. أيضا الظن لا يكون في الأشياء المحسوسة المرئية، لأنه هو فكر عقلي، شيء عقلي من أفعال القلوب كما قلنا. فإذا كان الشخص أمامك وتراه لا تقول أظن سعيدا واقفا بالمفعولين، هذا لا يجوز، لأنك تراه، ليس هناك أي جزء من الشك، لابد الظن يكون معه شك ولو بقدر ضئيل. فأنت تراه أمامك وتقول أظنه واقفا هو واقف أمامك، هذا لا يجوز لغة. لماذا؟ لأن هذا في التعبير خالي من أي نسبة من الشك، لأنك تراه واقفا أمامك. لابد أن يبقى رأيته من بعيد، أظن سعيدا قادما من بعيد. والنظر من بعيد قد يكون نظره ضعيفا أو مشتبه عليه، ثم بعد ذلك يصل ويظهر أنه يشبه سعيدا وليس سعيدا، هذا يجوز. لابد أن يكون في استعمال لفظة الظن أن يكون في شك من جزء من الشك. ولذلك لا يقول في الأشياء المحسسة أنت اللي تتراها بعينيك وهي تراها عين اليقين وتقول ظننت. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. قد يقول قائل، ومن حقه أن يقول، الملاقاة معروفة ملاقاة الله مؤكدة عند المؤمن، يأتي يوم القيامة ولابد من الحساب ولابد من الجزاء ولابد أن يقف العباد أمام الله المحاسبة. فكيف يقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وملاقاة الله ثابتة؟ هذا سؤال مضطرب. فهمنا السؤال واضح. هنا اختلف العلماء والمفسرون على طائفتين. الطائفة الأولى أن الظن كما قدمته لكم رجحان، كفة اليقين مع احتمال النقيض وهو عدم اليقين، ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا إذن هذا لا يفيد العلم المؤكد. لكن كيف يقولون في هذه الآية؟ قالوا الظن على حقيقته اللغوية وهو الذي شرحته لكم، لكن كيف يقال أن تظنون يعني يغلب على ظنكم والعلم بنسبة والشك بنسبة وملاقاة الله وهي ثابتة؟ قالوا لا، عندهم تأويل الآية. قالوا الظن ليس في عملية ملاقاة الله في الحساب، هذا شيء ثابت، وإنما هو في التوقع فيما يحصلنا عندما نقابل ربنا عند الحساب، ما يكون لنا من ثواب، ما يكون لنا من أسباب النجاة. إذن ليس التوقع ناشئا من حدوث يوم الحساب وملاقاة الله، لا، هذا ثابت، لكن نحن نتوقع ونظن ما يغلب علينا الظن من الأمل بالله سبحانه وتعالى، أننا يكون لنا ثواب وتكون لنا كرامة، وهذا معقول على هذا المعنى. نحن الذين يتوقعون، وقلنا التوقع لا يعني معنى اليقين، حتى عندما مثلا يتوقع مثلا خبير الأرصاد الجوية يقول نتوقع أن يكون مثلا غدا يوم مطير وسحب متراكمة، طبعا بحساباته والقوانين الفلكية قال هذه النتيجة غلب على ظنه أن هذا سيقع، لكن قد تحدث، وهذا في الغالب يحدث وليس تنبؤا منه ولا رجما بالغيب، لا، إنما مبني على أشياء موجودة وقواعد وحسابات. لكن قد يقع تأتي عوارض جوية لم تكن في الحسبان، وفجأة حدث تطور في الأجواء ولم تأتي السحب ولا تأتي المطر، لا نستطيع أن نلوم هذا الشخص، لأن قال أنا أتوقع. فأيضا هذا الشخص قال أنا أتوقع ويحسن ظني بالله أن يكون الوقوف أمام الله بثواب وبأن حسناتي ترجع سيئاتي، لأن الإنسان مهما عمل من صالحات فهو لا يضمن أن هذه الصالحات قد قبلت أبدا، ولا يعلم بما يختم له، لأن الحياة ممتدة أمامه، والعبرة بالأشياء بالخواتيم. إذن بالنسبة لهذا المعنى أنا مقبول، لا، أنا عندما أقول أن الظن على حقيقته بمعنى ما أتوقعه من الكرامة ومن الثواب ومن العمل الصالح الذي ينجيني من النار ويبوئني الجنة، هذا أنا أتوقعه لأن ليس في يدي، وهو من الأمل، لا لا لا أدري هل هذه التصريحات اللي قدمتها تقبل أم لا أو لا تقبل، ولا أدري ما يختم الله لي به قبل انتقالي إلى الرفيق الأعلى. هذا المذهب في الفهم الظن على حقيقته اللغوية. المذهب الآخر يقول إن الظن صحيح كما قدمنا بمعنى، لكن قد يستعمل بمعنى اليقين، لأن الظن هو رجحان كفة اليقين، واليقين كفة اليقين كاملة، لكنهم متشابهان. قد يستعمل الظن بمعنى اليقين، والقرآن نزل بلغة العرب، فهل عرف العرب واستعملوا الظن بمعنى اليقين؟ قالوا نعم، يستعمل الظن بمعنى اليقين. من ذلك قول أوس ابن حجر وهو شاعر جاهلي، وشعر الجاهلي طبعا أكثره متانة وأقرب للغة العربية الفصحى الأصيلة، قال وهو يصف صيادا رمى بسهم حمار وحش، وكان الحمار الوحش في ذلك الوقت أحسن ما يصطاد في طراوة لحمه وكثرة لحمه أيضا، فيصفه بأنه كان بارعا في تصويب السهام، وكما نقول في لغة العصر كان قناصا. فقال فأرسله مستيقن الظن أنه، هذا الشرط الأول، فأرسله مستيقن الظن أنه، الشطر الثاني، مخالط ما بين الشراشف جائف، مخالط ما بين الشراشف جائف، سنشرح هذا البيت إن شاء الله. هذا البيت فأرسله مستيقن الظن أنه مخالط ما بين الشراشف جائف، هذا الشطر الثاني. ما معنى البيت؟ قال فأرسله، الضمير يرجع إلى الصياد، أي أرسل الصياد السهم، الهاء في أرسله تعيد على السهم، يعني انطلق منه السهم، فأرسله أي أرسل الصياد السهم حالة كونه مستيقنا، هذا منصوب على الحال، حالة كونه مستيقنا على يقين وعلى علم بأن هذا السهم، أنه أي هذا السهم مخالط بين الشراشف، معناه مخالط أي داخل ومتوغل ومخترق، ما هم الشراشف؟ جمع شرشوف، وهو ملتقى الأطراف الأضلاع من جهة الصدر، معروف أن الأضلاع من ظهر وتكون مقوسة، فالأطراف التي تلي من جهة البطن تسمى الشراشف، جمع شرشوف، إذن الشراشف جمع شرشوف، وهي أطراف الأضلاع، يعني القسم الأخير من الأضلاع ليست من جهة الظهر ولكن من جهة الصدر، أي من جهة البطن. معنى جائف أي متمكن من الجوف، وجوف الشيء داخله. فالمعنى أن هذا الصائد أرسل السهم وهو مستيقن ومتأكد وواثق من نفسه أن هذا السهم قد خالط واخترق الشراشف وهو موقع بين الأضلاع، لأن الأضلاع ليست متصلة، اخترق ما بينها ودخل في داخل جوف حمار الوحش. يعني بمعنى السهم قد أصاب موضعه تماما، وأن الرجل كان واثقا من نفسه وبراعته في التصويب. فهمنا البيت وفهمنا معناه إن شاء الله. هذا مستيقن الظن، فاستعمل الظن بمعنى اليقين، لأن كلمة الاستيقان تعني التأكيد والعلم الكامل، ولا تكون مع غلبة الظن. استيقان ثيقنا من اليقين، مما يدل على أن العرب تستعمل غلبة الظن بمعنى اليقين، لأنه مقارب إلى اليقين. وقالوا من علامة استعمال الظن وما يشتق منه بمعنى اليقين أن يكون بعده أن الثقيلة، يظنون أنهم، وبعضهم قال حتى الخفيفة، يظنون أنهم. قالوا كلما تجد أن بعد ظن أو يظن، فمعنى ظن تفيد اليقين في القرآن الكريم. وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، متيقنون، لأن اليهود كانت عندهم حصول منيعة، وكانوا يحفرون داخل المياه يبقون حتى سنوات داخل فيها المؤونة الكثيرة والمياه، فهم يعتقدون اعتقادا جازما بأن هذه الحصون تمنعهم من أي أذن ومن أي هجوم ومن أي اقتحام. إني ظننت أني ملاق حسابية، هذا قاله الرجل المؤمن الذي أوتي الكتاب بيمينه وهو متيقن. إني ظننت أني ملاق حسابي، أيضا الظن هنا تفيد اليقين، لأن وردت بعدها لفظ أن المشددة. أيضا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وهم متيقنون. نفس الشيء في شاهد، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. رأوا فظنوا أنهم مواقع بدليل ولم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا لها مهربا، يعني هم متوقنون أنهم واقعون فيها، هم ينظرون فيها. فمما يدل على أن ظن بمعنى تيقن والظن بمعنى اليقين، أنهم عندما رأوا النار وتيقنوا وقعوا فيها لأن لم يجدوا عنها مصرفا، لأن ليس هناك مهرب منها، مما يدل على أنهم وقعون فيها بدون شك. وهكذا جاءت في كثير من الآيات القرآن، إني ظننت أني ملاق حسابي إلى آخرهم. وقال الذي ظن أنه ناجي منهم اذكرني عند ربك، هذا قول يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام أيضا يوحى إليه في تأويل الأحلام وهو متيقن بدليل، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى الأمر يقين، ما يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، بالتأكيد بالحصر، بجملة الحصر. طبعا واثق من وعد الله سبحانه وتعالى، لأن الله علمه تأويل الحديث فهو من الوحي، فهو شيء متأكد. إذن قوله قضي الأمر الذي فيه تستفيان أن هذا أمر قاطع لا رجوع فيه ولا استئناف ولا طعن. فبعد ذلك وقال الذي ظن أنه ناج منهما، لو كان الظن بمعنى الرجحان لكان فيه تناقض مع الآية، قضي الأمر الذي فيه تستفيان، لا وهو متناسب مع الآية، قضي الأمر أن هذا منتهي، أمر قد قضى وما قاله هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يتأكد هذا رسول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال الذي ظن أنه ناج منهما، اللي متوقن أنه ناج منهما وفعلا نجا، على هذا الرأي وهي ظن أو ظن بمعنى اليقين، وأن موجود فيه أن بعدها، وبعضهم قال حتى أن المخففة نأخذ بالمجمع عليه، كيف يكون الآية على حسب ظاهرها الذين يتيقنون أنهم ملاقو ربهم سيحضرون أمام رب العزة يوم اللقاء ويوم الحساب، ليس هناك أي تأويل، لأن هذا ظن بمعنى اليقين، هذه الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أي أنهم متوقنون بأنهم سيلاقون ربهم للجزاء والحساب وهو المعروف بيوم القيامة. فإذن هما مذهبان، المذهب الأول له تأويل في معنى الآية وهو معنى الثواب والعقاب وعملية النجاة، وهي أمر محتمل، وهو لكن من باب الأمل وحسن الظن في الله أنهم يتوقعون أن يكون ثوابهم في ذلك اليوم وقت الحساب أن يكون راجحاً ويدخلهم الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. الرأي الثاني أن ظن بمعنى اليقين على ظاهر الآية ليس فيه تأويل، الذين هم متوقنون ومتأكدون من أنهم سيلاقون ربهم للحساب والجزاء، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. كلمة ملاقوا صيغة اسم الفاعل من لاقى يلاقي وهو ملاق، وملاقوا أصلها ملاقون وحذفت النون للإضافة، ملاقوا ربهم، والمعروف أن جمع المذكر السالم تحذف نونه بالإضافة، الذين أنهم ملاقوا ربهم، الأصل ملاقون وأضيفت ملاقوا إلى ربهم فحذفت النون للإضافة، والملاقوا مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه خبر أن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قلنا ملاقوا اسم فاعل من لاقى يلاقي، لاقى على وزن فاعل مثل جادل وهاور وخاصم وقاتل وإلى آخره، هذه الصيغة فاعل تدل في كثير من الأحيان وتدل على أي معاني أخرى على المشاركة. ما معنى المشاركة؟ أن هذا الفعل فاعل لا يتأتى من شخص واحد، لابد أن يكون من شخصين أو أكثر، لا تقل خاصمت، لأن المخاصمة لابد أن يكون في شخص مقابل، خاصمت خليلا مثلا، لا تقل حاورت أو جادلت فقط، لابد من أن تأتي بمفعول آخر، والمفعول هو في نفس الوقت فاعل بالمعنى، حاورت خليلا، أنت المحاور والمحاور خليل، أيضا خليله يحاورك، فقالوا الفعل الذي يفيد المشاركة الفاعل هو أيضا في المعنى مفعول به، لأن الآخر يحاوله، والمفعول به أيضا هو فاعل في المعنى. فعندما تلاقي لابد يلاقيك شخص آخر، عندما تقول لا تقول لاقيت، عندما تقول لاقيت لابد هناك من يلاقيك في الطرف الآخر، ولذلك فهو يفيد المشاركة ولا يتأتى من جانب واحد فقط. هذا معنى المشاركة. وقلنا قد يفيد معاني أخرى، وأحيانا لا يفيد أي معنى، جاء مثلا فاعل ولا تفيد المشاركة، عافاك الله، ليس هناك مشاركة. عاقب القاضي اللص، عاقب واحد يعاقب. فهناك بعض الأفعال تأتي على وزن فاعل ولكن ليس فيها معنى المشاركة، وهي معروفة معدودة. إذن الذين يظنون أنهم ملاقوا رب، وكيف هي الملاقاة؟ الله سبحانه وتعالى لا يتجسد ولا جسدا حتى تلاقيه، فلا بد أن تكون الملاقاة لها معنى. فهناك معاني قيلت في معنى ملاقاة الله. من هذه المعاني أن المقصود بقوله ملاقو ربهم رؤيته سبحانه وتعالى، وهي رؤية خاصة للمؤمنين الصادقين أصحاب الجنة، رؤيته بلا كيف ولا كيفية، وهي أعظم شرف يناله أصحاب الجنة وقمة السعادة التمتع برؤية جلال الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة برؤية النبي صلى الله برؤية الله سبحانه وتعالى بلا كيف ولا كيفية. هذا معنى من المعاني. معنى آخر قالوا الملاقاة لا تكون الملاقاة بالمعنى المقابلة التي نعرفها بين شخص وآخر، وهي تكون بالجسد. فهناك محذوف مقدر، أي ملاقوا جزاء الله أو حساب الله، لابد أن يكون، لأن الملاقاة ليست الملاقاة، هي الملاقاة للحساب وللجزاء، فحتى لا يكون هناك تشفين، لأن لا يكون أن تلاقي الله بالذات، يتعالى سبحانه وتعالى عن الذات وعن التشهيد وعن المشابهة. فقالوا إذن لابد من تأويل محذوف ونقول ملاقو جزاء الله أو ملاقو حساب الله حتى يستقيم المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجسد بالذات بخلاف الرؤية، وهي بغير تجسيد ولا بلا تشبيه، كما قلنا بلا كيف ولا كيفية. بعضهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي بالموت، لأنه يقال فلان مات ويقال لقي الله، ويعبر عن الموت بالملاقاة، يقول لقي الله ربه بمعنى مات. وكما قال الشاعر غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، عبر باللقاء. وهذا من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، لأن الملاقاة هي مسببة عن الموت، الموت هو سبب اللقاء، لأن لا يكون اللقاء إلا بالموت. فأطلق لفظ المسبب، وسيج المسبب هو الملاقاة، وما الذي سبب الملاقاة؟ الموت. ومن إطلاق المسبب وإرادة السبب، سبب وهو الموت. على هذا الرأي. وبالنسبة للذين يفسرون الظن على حقيقته اللغوية التي قدمناها، يكون التقدير الذين يظنون أنهم ملاقوا ثواب ربهم، لأنهم يتوقعون الثواب والنجاة. وكل هذه الأقوال محتملة في الآية. الذين قالوا بملاقوا ربهم بمعنى رؤية الله تعالى، اعترض عليهم المعتزلة، لأن المعتزلة ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى ويستدلون بقوله قال لن تراني. وقالوا الله سبحانه وتعالى لا يرى عندهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فاستدلوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا في المنافقين، قال إلى يوم يلقونه، ما يلقون الله، وكيف هو المنافقون وهم كافرون، وكيف يرون الله سبحانه وتعالى ورؤيته لا تكون إلا لأصحاب الجنة. واعلموا أنكم ملاقوه، قال وهذا أيضا الملاقاة شامل الكافر والمؤمن، وأنكم ملاقوه حتى الكافر يلاقي الله، فكيف تقول؟ أولا هذه حجة واهية جدا. عندما نقول رؤية الله هي رؤية خاصة ليست عامة للكافر والمنافق، هي رؤية الله هذه خصوصية وكرامة لأهل الإيمان الصادقين لأصحاب الجنة جعلنا الله منهم، هذه كرامة عظيمة خاصة. ليس كل أحد أن يلاقي الله أن يتحصل على هذه المرتبة العظيمة والدرجة الثانية. فإذا الاستدلال المعتزلة بمثل هذه الآيات ليس في مكانه أصلا. نقول أي طبعا لا، الكافر لا يرى المؤمن، لا يتمتع بهذه المتعة العظيمة وهذه السعادة، هو في النار. والمنافق أيضا منافق معدود أيضا من الكفار. وقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة برؤية الله سبحانه وتعالى، يجعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أولا يظنون أنهم ملاقوا ربهم على حسب اليقين أو على حسب ظنه، لكن وأنهم إليه راجعون لا تحتمل التفسير الأول من مذهب الذين يفهمون الظن بمعناه اللغوي وهي ريحان كفة اليقين، مع احتمال العكس. ممكن تكون بمعنى الظن وعرفنا التأويل، لكن بالنسبة إليه يراجعون، هذا هي المؤكد، كل الخلائق ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن يستقيم معنى الظن بغلبة اليقين مع احتمال العكس والنقيض. هذا ممكن بالتأويل بالنسبة للقسم الأول أنهم ملاقوا ربهم، لكن بالنسبة أنه إليه راجعون لا يمكن أن يؤول هذا، لأن الرجوع إلى الله ليس هناك فيه تأويل واضح جدا. فلابد من ملاحظة هذه الملاحظة، أن إذا كان المعنى الأول للظن يستقيم مع القسم الأول أنه ملاقوا ربهم على التأويل الذي ذكرناه، وإذا ليس فيه ما يطعن في العقيدة لا أبدا، لأن كل مؤمن يطمع في يحسن ظنه بالله، وأن عندما يلاقيه يجد إن شاء الله من أعمال الصالحات وأن أعماله وقد قبلت، فهو إذن أمر غير متيقن. لكن بالنسبة وأنه إليه راجعون، هذا لا يمكن أن يفسر بهذا المعنى في رجوع إلى الله. وإليه أيضا أضيف ملاكم إلى لفظ الرب، وهذا يشعر بأن ملاقاة الله سبحانه وتعالى رأفة بعباده أن فيها معنى التربية ومعنى الإحسان، فيها معنى اللطف ومعنى العطف، لأن الرب هو الذي يربي المربى ويراعيه ويحفظه طورا بعد طور. فاللفظة فيها معنى الإحسان وفيها معنى اللطف ومعنى الرأفة ومعنى الرحمة، وهذه بشارة طيبة الذين ملاقوا أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إليه الأقرب أن يكون الضمير راجعا إلى أقرب مذكور وهو الرب، وأنهم إليه راجعون أي راجعون إلى الرب. وبعضهم على حسب تفسير ملاقو، بعضهم قال وأنهم ما رجعون إلى الموت أو ما رجعون إلى الحساب، على حسب التأويلات التي قيلت في معنى اللقاء أو الملاقاة. والأقرب أن يكون الضمير راجعا إلى أقرب مذكور وهو كلمة الرب، وأنهم إليه راجعون أي إلى ربهم راجعون. والرجوع هو الانتهاء إلى مكان سبق أن خرج منه ذلك الشخص، لا تكون رجع أو رجعت أو الرجوع كل ما يشتق من هذه المادة، إلا إذا كان هذا الرجوع انتهاء إلى شيء سبق للراجع أن انطلق منه. تقول مثلا رجع الغائب إلى وطنه، لابد أن يكون قد خرج من المكان الذي رجع إليه، كلمة رجع. بينما كلمة المصير لا تقتضي ذلك، فالمصير أوسع، الذي معنى آل إلى مصيره أو إلى المصير يعني آل إلى أو صار إلى المآل. قد يكون قد انطلق منه من البداية وقد لا يكون، فكلمة المصير أوسع، لكن كلمة الرجوع بكل اشتقاقاتها تفيد الانتهاء والرجوع إلى المكان الذي انتقل منه الراجع أو انطلق منه الراجع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.